سيدي من ديرك انت يا سيدي وانا ماشي بس ايدي تيري مش حد تاني يوم ما عرفتك يوم عيدي يوم ما عرفتك يوم عيدي من غيرك في المحنة معين واسمك هو برج حصين من غيرك في المحنة معين اسمك لينا برج حصين اجري على السرب تتمنى ويتمتع بوعد أمين اتمتع بوعد أمين من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي تيري مش حد تاني ده يوم معرفتك يوم عيدي يوم معرفتك يوم عيدي من غيرك خلى لساني اشهد بهتاف واغاني من غيرك خلى لساني اشهد بهتاف واغاني والفرحه اترسمت في ملامحي حضنك بقى هو مكاني ده حضنك بقى هو مكاني من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي خيري مش حد تاني يوم معرفتك يوم عيدي يوم معرفتك يوم عيدي من غيرك ما تخافش ولا ترهب ولا تقلقش من غيرك قل ما تخافش ولا ترهب ولا تقلقش في مراعي خضرة هتشمع رحمة وخير كل ما تمشي من غيرك قل ما تخافش ولا ترهب ولا تقلقش من غيرك قل ما تخافش ولا ترهب ولا تقلقش في مراعي خضرة هتشبع رحمة وخير كل ما تمشي رحمة وخير كل ما تمشي من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي خيري مش حد تاني ده يوم معرفتك يوم عيدي يوم معرفتك يوم عيدي من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى وبدم صليبك بتغير ما انت وسيط الناس والله من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى وبدم صليبك بتغير ما